صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى ومن الليل فتهجد به. نعم. وصلنا إلى قوله الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية قوله تعالى نافلة لك أي كرامة لك. قاله مقاتل. واختلف العلماء في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أمته، فقيل كانت صلاة الليل فريضة عليه لقوله تعالى نافلة لك، يعني فرض سبحانه وتعالى فرائض وفرض على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، فصلت نافلة بمعنى زيادة، ولا معنى النافلة تقابل الفريضة، لكن نافلة هنا يعني زيادة على الفرائض التي فرضها لرسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قال زائدة، لكن قال سبحانه وتعالى قال له لك، ما قال له عليك، قال لك، يعني هذا إكرام لك، هذا قربة، هذا عطاء منا لك، يعني تقريب وتحبيب سبحانه وتعالى لنبيه له كرامة لك. وكذلك حتى يسمعنا سبحانه وتعالى ويبلغنا كلامه سبحانه وتعالى لنبيه، وأنه عندما يكلف سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه يكرم ويعطي ويشرف سبحانه وتعالى. نعم. فنافلة هذا ما قال فريضة زائدة، وإلا للإنسان أن يقول كيف نافلة وكيف فريضة، فريضة زائدة، واضح الأمر، فرضها فريضة زائدة، يعني نافلة بمعنى زائدة على الفرائض. نعم. أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة، يعني الموظفة المفروضة، يعني موظف يعني مفروض عليه، يعني فرض عليه أن يقوم بوظيفته، يعني بما وجعلوه فيه. يعني قلت وفي هذا يعني هي وظيفتنا، وبدنا يعني نقوم بهالوظيفة، وإلا نسأل الله العافية إذا لم يقم الموظف بوظيفته، نسأل الله العافية يعني يفصل، يعني ممكن نقول يطرد. الموظف يقوم، يجب أن يقوم بوظيفته، وعندما يقوم بوظيفته على ما هي عليه ويأتي قبل الموظفين يصير له يعني مكانة خاصة عند من وظفه. لذلك القيام إلى الصلاة في أولها رضوان أو رضوان الله سبحانه وتعالى، فالله يكرمنا نكون من هؤلاء إن شاء الله. نعم. قلت وفي هذا التأويل بعد لوجهين، أحدهما تسمية الفرض بالنفل. نعم. وذلك مجاز لا حقيقة. نعم. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد. نعم. وقوله تعالى هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. نعم. وهذا نص، فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا ما لا يصح. وإن كان قد روي عنه عليه الصلاة والسلام ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوع: قيام الليل والوتر والسواك. السواك يعني له مستند صار الذي قال هذا. نعم، يعني يقول قال ما عنده رحمه الله، والذي نقل عنهم قالوا ما عندهم، ورحمة الله عليهم جميعا. نعم، لكن يعني اللغة تساعد ذلك. نافلة زائدة، نافلة زائدة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة، يعني وهبنا يعقوب نافلة يعني زائدا على إسحاق. نعم. وقيل كانت صلاة الليل تطوعا. متى يكون الرجل نافلة؟ يعني زيادة، يعني رحمة الله عليه. نعم. وقيل كانت صلاة الليل تطوعا منه، وكانت في الابتداء وقيل كانت صلاة الليل تطوعا منه عليه الصلاة والسلام. لكن الظاهر أنها مفروضة، لأن الله أمره قم الليل بنفسه، يعني أمره بنفسه. لكن الصلوات قال أقيموا الصلاة، أما رسول الله قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني هذا بخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وقيل كانت صلاة الليل تطوعا منه، وكانت في الابتداء واجبة على الكل، ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. نعم. كما قالت عائشة رضي الله عنها، على ما يأتي مبينا في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل على جهة الندب، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له. يعني نعم، ليش بقى لأنه مغفور؟ يعني الكلام ما تم، مغفور له، يعني طالما مغفور لما هذه النافلة؟ هذه لذلك قال فإذا تطوع بما ليس بواجب كان له نافلة، يعني أكثر من المغفرة يعني. نعم. فهو إذا تطوع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات. نعم. وغيره من الأمة تطوعهم كفارات وتدارك لخلل يقع في الفرض. الحمد لله، يعني الحمد لله يعني أنه سبحانه وتعالى يعني يقبل النافلة لأن تسد يعني خلل الفريضة. نعم، تسد خلل الفريضة، لكن لا تسد الفريضة. يعني الإنسان ركعتين الفجر والسلام عليكم، لو صلى 200 ركعة، 200 بدون مبالغة طول الليل عم يصلي، لكن ما صلى ركعتين، ركعتا الفجر، يعني ما بنقول 200، أكثر من 200 ما حيصلي الإنسان بالليل. يعني قام الليل كله، لكن الركعتان، ركعتا الفرض في الفجر وخاصة مع الجماعة أفضل من 200 ركعة. الفرض لا يسد مسده شيء، ومكانه لا يكون شيء. أما مثلا يعني كما قال رحمه الله، لكن الكفارات يعني النوافل إذا في خلل للفريضة تسد هذا الخلل، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل عطية، لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة. لا ننسى هذا، شو كلام جميل. لأن العبد لا ينال من السعادة. فكر السعادة قديش يعني، نقول عم يطلق من السعادة، هاي السعادة جنس هذا من السعادة، كل السعادة يعني. لو سيق إليه مال الدنيا وأبنية الدنيا وقصور الدنيا ومراكب الدنيا كلها، لا ينال أفضل من التوفيق للعبادة. لذلك قالوا التوفيق عزيز لا يعطى إلا على رجل من الله عزيز. فالله يوفقنا. والعلماء قالوا التوفيق أي خلق القدرة على العبادة في العبد، هذا التوفيق. نعم. الثالثة قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال. يعني عسى يعني يبعثك، عسى من الله يعني للتحقيق يعني، نعم، ليس على بابها للترجي. نعم. الأول وهو أصحها الشفاعة للناس يوم القيامة. فعلا مقام، مقام محمود والله. نعم. قاله يعني الشفاعة للناس، كل الناس يعني. نعم، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جسا، كل أمة تتبع نبيها تقول يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأظن بالحديث أقول اللهم صل عليه عندما يعني يتبين الكل وكله يدفع إليه يقول أنا لها، أنا لها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. لذلك سبحانه وتعالى يعني الحديث يوافق الآية، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يعني خصهم سبحانه وتعالى. نعم. فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال هذا مقوي يعني ما قالوه ما ذكروه، يعني الكلام يعني الفصل كلامه عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة. يعني فكر شفاعته اللهم صل عليه للخلق كلهم، كل الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قال هذا وهو كمان ما في لا ملك ولا نبي ولا ولا ولا أحد إلا رسول الله، يعني الفرد من الخلق عليه الصلاة والسلام هو الفرد من الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. يعني أقول يعني ما أقول اللهم صل عليه هو الأحد لكن في المخلوق كما أن الله الأحد يعني وحده خالق وحده سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم السلام حتى ينتهي الأمر إلى يتدافعه كل نبي يعني يدفع لنبي غيره. نعم. فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم وهي الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وهي الخاصة به. نعم. ولأجل ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. قال النقاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: العامة وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر. نعم. ابن عطية والمشهور أنهما شفاعتان فقط: العامة وشفاعة في إخراج المذنبين من النار، وهذه الشفاعة الثانية بس لا ينسى يعني يقول من يقرأ هذا يعني أي اللهم صل يشفع لنا وندخل الجنة المذنبين، لكن عندك شيء 1000 سنة بجنة ما عم سامي، بس عندك شيء 1000 سنة وحيشفع لك سيد النبي. إيه ما بتحمل لحظة الإنسان يعني ما بيقدر يتصور العذاب، ما بيقدر يتصور الإنسان يعني أقصى أقصى أقصى الألام ولا ينفك ولا ينفك، ما بيقدر يتصوره الإنسان. فكر من احترع الإنسان وبلغ قصارى الألم إيه يبقى على الحال ولا يقضى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا يعني من أعظم الأشياء كل عظيمة يعني تبين أنه الله. جهنم تحرق الحجر، هذه الحجر النار ما بتحرق، جهنم تحرق الحجر ولا تحرق المعذب، وابن آدم من أضعف يعني الخلق، تحرق الحجر ولا تحرق المعذب، شلون هذا كيف ذلك يعني؟ هذا الله. وأقول وينبغي أن نؤمن يعني بذلك أنه سبحانه وتعالى لا حاجة له لا جهنم ولا نار ولا، لكن من أجل أن يرينا لعلنا نخاف يعني. ولا سبحانه وتعالى والله أنه سبحانه وتعالى يعذب الإنسان بدون جهنم مثل جهنم وزيادة على جهنم، لأنه جهنم بإيش تحرق؟ بالله. والنعيم اللي بالجنة بالله. لذلك الإنسان نسأل الله أن نكون في نعيم وفي جنة قبل أن نصير للجنة إن شاء الله، ويسموها جنة القرب. الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك اذكروا الله اذكروا الله سبحانه وتعالى، وما قال سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه مو يعني بكرة واصيلة يعني دائما، بكرة واصيلة يعني دائما سبحانه وتعالى. لذلك اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. أنه يا رب عطاء هذا عطاء أعطى إن لم تعطنا يعني من أين نأخذ؟ فأعطنا يا رب ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وزحزحنا عن نار الشهوات، وأدخلنا في ميادين العصمة يا أرحم الراحمين. نعم. وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء عليهم السلام، بل يشفعون ويشفع يعني بل يشفعون ويشفع العلماء. استكثروا من الإخوان في الله فإن لكل مؤمن شفاعة. نعم، يعني هذا من تكريم الله للمؤمنين وللصالحين يعني. نعم. وقال القاضي أبو الفضل يعني يذكرون يعني قصة يذكرون أنا شيخنا نسيت من اللي حدثنا، هو الشيخ حسن أو الشيخ ملا والله نسيت، إنه أبو علي نزل عنده نزل ضيفا في سفري على الاسم راح من ذهني يعني، فأكرمه وقام بضيافته، الرجل مريض كذلك يعني قام بتمريضه ومات، أي قام كذلك بكرامته بإكرامه بدفنه، صلى عليه ودفنه. بعد العلماء ذكروا أنك عندما تدفن تأخذ شيئا من التراب وتضعه على وجهه لعل الله يرحم غربته يعني، ولعل الله يرحم يعني يرحمه بهذا في قبره. والحمد لله يعني أنا عملت بالشيخ ملا يعني الفقير، أنا دفنت الشيخ ملا رحمة الله يعني، ذكرت هذا فحطيت هيك وأنا مستحي والله يعني، بس أنت لعل الله يرحمه ويزيد في رحمته رحمة الله عليه. فقالوا فتح عينيه، قال هذا يعني انتبه، قال أحياة بعد موت؟ قال أنا حي وكل محب لله حي، قم أبا علي لأنصرنك بجاهي يوم القيامة. أنا من هذا وجه الدلالة، هذا لأنصرنك بجاهي يوم القيامة. فالله يكرمنا فجعلنا من هؤلاء، يلحقنا إن لم نكن نلحق يلحقنا بهؤلاء إن شاء الله مع العافية، ولو مع العافية يا رب. اي والله، وهذا يعني نؤمن به، نؤمن نجزم به، كلنا نصير إلى هذا الحال يعني. هذا الكلام أكيد يعني صار يعني الكلام كأنه كأن الموت على غيرنا قد كتب يعني، أكيد نموت يعني حال الناس ما يدل على أنهم يموتون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. نعم. وقال القاضي أبو الفضل عياض شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمس شفاعات: العامة، والثانية أي للخلق كلهم يعني لأهل المحشر. نعم. والثانية في إدخال قوم الجنة دون حساب. قوم أي من عندك لا. نعم. في إدخال قوم الجنة دون حساب. نعم. الثالثة في قوم من موحدي أمته استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله أن يشفع ويدخل، يعني فيهم ومن شاء، يعني سبحانه وتعالى اشفع بهؤلاء، يعني غير الذين عليه الصلاة والسلام يعني يشفع لهم زيادة، يعني رحيم سبحانه وتعالى. نعم. ويدخلون الجنة، وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة، يعني عملها الذنوب كلها الذنوب ولا يلقون يعني نصيبهم أو جزاءهم، يعني الأمور عقلية عندهم، الله سبحانه وتعالى أرحم. يعني البدوي فهم، يعني عرف الله سبحانه وتعالى، يعني ما قال له عليه الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يحاسبني، هو الأمر خلص وصلت، ما أريد شيئا. إذا هو الكريم يعني الكريم ما يسأل، يعني ما يحاسب الكريم، إذا هو يحاسبني خلاص الأمر منتهي، يعني وعم يتكلم أو كذا، يعني هو يحاسبني، هو الأمر منتهي، يعني ما شاء الله، يعني فعلا يعني من أعظم كرمه سبحانه وتعالى أنه يخاطبنا أنا وأنت، مين لهنا يحاسبنا، يكرمنا، ينادينا، يأمرنا، ينهانا، يكلمنا، وما بنطلع ذرة لهنا بالكم، ذرة إيه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة، فمنعتها على أصولهم الفاسدة. نعم. وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح، يعني العقليين. نعم. الرابعة، في من دخل النار من المذنبين فيخرجون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة، في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها، يعني وهذه يعني لو ملك الدنيا آنذاك، لو ملك الدنيا يود أن يقدمها رخيصة في سبيل نجاته، الله يكرمنا، الله يكرمنا، نؤمن. لذلك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، نؤمن متمع الإيمان الغزالي، عصر النبوة وعصر الإيمان، فالله يكرمنا بالإيمان، يعني هذا كله واقع، هذا كله واقع، والأمر مو بعيد، الإنسان بين مماته وهذا قريب جدا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. نعم. والحياة، والله الحياة، كل حياتنا صدقا، يعني ما بدي يعني بالغ، دقيقة، والله مثل الدقيقة، ما يشعر الإنسان. هلا فكر بدك تعيش يعني زيادة عن عمرك 50 سنة، وين 50 سنة، ما بتشوف إلا مرت، والله مرت. وذكرت لكم صدقا كأنه أمس أكلم نفسي بيني وبين ربي في قلبي أقول، وهذا ما سمعه إلا ربي، لأنه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أنا صار عمري 10 سنين، إيه والله أنا كبير، صرت أنا كبير، وعماكي متوهم وماشي لحالي بالطريق، والله راجع من المدرسة، مدرسة الغراء على البيت، بيت أهلي، والله كبير صرت أنا 10 سنين، والله صدقا مثل أمس، وهل كمان حياتنا ما ترى إلا مضت وانقضت ووصلنا لهذا الذي نقوله. لذلك آمنا بالله وبما شاء من عند الله. اللهم أدخلنا يا رب في رحمتك، ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا يا أرحم الراحمين. نعم. وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول. نعم. الخامسة، قال القاضي عياض: وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها ورغبتهم فيها. وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال إنه يكره أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجة. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق أن يكون من الهالكين. أي والله. ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة، لأنها لأصحاب الذنوب أيضا، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. السلام. الحمد لله. القول الثاني أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول، فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ومع ذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. طيب أعطيت كل هذا، كل هذا يا مقلب القلوب، لأنه عرف ربه عليه الصلاة والسلام. الله لا يعلمه، لا يعرف الله إلا الله. الله يرضى عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال: ليتني كبشا أكلني أهلي. قال وقيل له: أول المبشرين بالجنة أنت، يعني كيف ذلك؟ قال: لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله، ما أدري. وبعدين هدي عند الله يعني أكثر من هيك، استغفر الله، يعني أنا ما بزعف تزاود عن سيدنا أبو بكر، يعني هدي عند الله ما حدا بيعرفه، ما بيعرفه إلا الله، هدي عند الله ما بيعرفه إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، اللي عند الله لا يعلمه إلا الله. الله الله الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، آمنا بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهما يرضيك، وكلاما يقربنا منك، وفعلا ترضى عنا فيه، وترفع البلاء عنا وعن العباد والبلاد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أرنا عز دينك وذل عدوك، أرنا عز أنصاري وأحبابي والمسلمين وأذل غيرهم. اللهم أرضنا ورضنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا، ومنك لا تقطع رجانا يا أرحم الراحمين. وعن العلم النافع لا تعقنا ولا تقطعنا، واجعله زادا لنا نراه عندك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين، وعطف علينا قلب نبيك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.